لا تنوحوا فليس يجدي العويل ليس يجدي سوى سيوف تصول كل شيء سوى الجهاد هراء لا بيان ولا خطاب طويل قد سئمنا نفاقنا فافقنا في زمان يسود فيه الدليل أي عار لأمة في سبات يستغيث القتيل فيها القتيل أي عار لأمة في سبات يستغيث القتيل فيها القتيل في بلاد تدكها قاذفات وبلاد تدق فيها الطبول شاشة تملأ الدماء مداها ويذيع البيان طرف كحيل في بلاد تدكها قاذفات وبلاد تدق فيها الطبول شاشة تملأ الدماء مداها ويذيع البيان طرف كحيل ويذيع البيان طرف كحيل أيها الساسة اللذيذة استكانوا كل عز بعرفكم مستحيل قد نصرنا بخلة يوم كانت هيبة الحق في النفوس تجول أيها الساسة الذين استكانوا كل عز بعرفكم مستحيل قد نصرنا بخلة يوم كانت هيبة الحق في النفوس تجول يا ربى غزة الجريحات عذرا أي عذر وما عسانا نقول قل لمن يعشق الحقيقة إنا في زمان تحار فيه العقول يا ربى غزة الجريحات عذرا أي عذر وما عسانا نقول قل لمن يعشق الحقيقة إنا في زمان تحار فيه العقول.